上这一刻再看看，الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخير الدنيا والآخرة، يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلكم من هداة المهتدين. هذا هو اللقاء 23 من لقاءاتنا في مباحث الأدلة من كتاب روضة الناظر. نقرأ فيه ابتداء من سألة رواية الحديث بالمعنى. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجوز رواية الحديث بالمعنى العالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل، والظاهر والأظهر، والعام والأعم عند الجمهور، فيبدل لفظا مكان لفظ فيما لا يختلف الناس فيه كألفاظ مترادفة مثل القعود والجلوس والصب والإراقة والحظر والتحريم والمعرفة والعلم وسائر ما لا يشك فيه ولا يتطرق إليه الاستنباط والفهم، ولا يجوز إلا فيما فهمه قطعا دون ما فهمه بنوع استنباط واستدلال يختلف فيه، ولا يجوز أيضا للجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ، ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. ولنا الإجماع على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم، فإذا جاز إبدال كلمة عربية بأعجمية ترادفها فبعربية أولى. وكذلك كان سفراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغونهم أوامره بلغتهم، وهذا لأننا نعلم أنه لا يعتد باللفظ، وإنما المقصود فهم المعنى وإيصاله إلى الخلق. ويدل على ذلك أن الخطب المتحدة والوقائع رواها الصحابة بألفاظ مختلفة، ولأن الشهادة آكد من الرواية، ولو سمع الشاهد شاهدا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية، ولأنه تجوز الرواية عن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمعنى فكذلك عنه، فإن الكذب فيه ما حرام. والحديث حجة لنا لأنه ذكر العلة، وهو اختلاف الناس في الفقه والفهم، ونحن لا نجوزه لغير من يفهم. جواب آخر: أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع، ولهذا لا يعد كذبا. قال أبو الخطاب: ولا يجوز أن يبدل لفظا بأظهر منه، لأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى. المراد بهذه المسألة: هل للراوي أن يروي الحديث بالمعنى بحيث لا يلزمه أن ينقل ما رواه بنصه وبلفظه، ومن ثم إذا وجد لديه شك بين لفظ وآخر وهما مترادفان يمنع منه، إذا قلنا بعدم جواز رواية الحديث بالمعنى، أو يجوز له أن يرويه بالمعنى؟ لتحرير محل النزاع نقول: اتفق العلماء على أن ألفاظ القرآن وآياته لا يجوز نقلها بالمعنى، بل لا بد أن تنقل بلفظها، وكذلك اتفقوا على أن الألفاظ التي يتعبد بها لا يجوز نقلها بالمعنى. من أمثلة ذلك ألفاظ الآذان والذكر المقيد كأذكار التكبير والتسبيح والصلاة، كما اتفقوا على أن من كان لا يعرف معاني الألفاظ والفرق بينما بينه تشابه لا يجوز له نقل الخبر بالمعنى. كما اتفقوا على أنه لا يصح نقل الخبر بمعنى الخفي، لا بد أن يكون فالمحل الاختلاف في نقل الخبر بمعنى يطابق اللفظ المذكور في الرواية من جهة عمومه وخصوصه وإطلاقه وتقييده ونوع دلالته، هذا هو محل الخلاف بين العلماء. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو هل الأحاديث النبوية وحي من الله بلفظها فلا يجوز تغييرها، أو هي وحي من الله بمعناها ومن ثم يجوز فيها التغيير. وأما عن أقوال العلماء في هذه المسألة فجمهور أهل العلم يجوزون رواية الحديث بالمعنى لمن كان لديه أهلية التفريق بين الألفاظ ومعانيها، قد نسب للأئمة الأربعة في المشهور عنهم. يشترطون لإجازة الحديث لإجازة رواية الحديث بالمعنى عددا من الشروط يمكن معرفتها مما ذكرناه في تحرير محل النزاع، بأن يكون الراوي للحديث بالمعنى عنده الأهلية التي يفرق بها بين الألفاظ ومعانيها، يشترطون أن يكون المعنى المنقول إليه مساويا للمعنى المنقول منه، يمثلون لذلك بالألفاظ المترادفة، ويشترطون ألا يدخل مساواة اللفظين في المعنى الاجتهاد والاختلاف في الرأي. استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول الإجماع على جواز نقل الشرع إلى اللغات الأجنبية إلى اللغات الأخرى غير العربية، قالوا فإذا جاز إبدال ألفاظ الحديث بكلمات من لغات أخرى ترادفها فمن باب أولى أن يجوز ذلك بالعربية. وأجيب عن هذا بأن أحكام الشريعة المستنبطة من النصوص من كلام العلماء ومن ثم جاز نقلها بالمعنى، لأن العلماء إنما أخذوا هذه الأحكام من الأدلة بمعناها لا بلفظها. ولأن العجم لا يعرفون لغة العرب، ومن ثم نقل الخبر لهم في العربية لا يحقق المقصود الشرعي. الدليل الثاني أن سفراء النبي صلى الله عليه وسلم يبلغون الخلق أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى وينقلونه بلغات من يخاطبونه. وهذا يمكن أن يجاب عنه بمثل ما أجيب عن الدليل الأول. الدليل الثالث لهم قالوا بأن اللفظ ليس مقصودا لذاته ولا يتعبد لذات اللفظ الوارد في الخبر، إنما التعبد بالمعنى الموجود في الخبر. ما دام أن المقصود المعنى فيكفي نقل المعنى، ولو لم يوجد نقل لذات اللفظ. الدليل الرابع أن الصحابة تختلف ألفاظهم في نقل الخطبة الواحدة، الواقعة الواحدة، فكل منهم يروي تلك الواقعة بلفظ يغاير لفظ الآخر، ما يدل على أنهم رووا بالمعنى. دليل خامس أن الصحابة صرحوا بأنهم رووا أخبارا بمعناها. كان أحدهم يقول أو كما قال، بعضهم يقول بنحوه أو بمعناه. الدليل السادس القياس على الشهادة، فإن الشهادة يجوز نقلها بالمعنى ولا يلزم التزام اللفظ فيها، فهكذا في باب الرواية، ذلك لأن الشهادة آكد من الرواية، فما جاز في الشهادة جاز في الرواية. ولذا لو سمع الشاهد شاهدا يشهد باللغة الأعجمية جاز أن ينقل تلك الألفاظ إلى لغة العرب. الدليل السابع أن نقل كلام الناس يجوز بالمعنى، فهكذا يجوز نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، وذلك لأن المحذور منه في نقل الكلام هو أن يكون هناك كذب، هذا المعنى كما يكون سببا للمنع في نقل غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يكون في نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل قياسي. الأصل فيه كلام الناس الفرع فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم جواز رواية الكلام بمعناه، والعلة عدم وجود الكذب في كل منهما. القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجوز نقل الخبر بالمعنى، بل لا بد من نقله بلفظه. وهذا هو مذهب جماعة من التابعين، نقل عن ابن سيرين، نقل عن الإمام أحمد وجعل رواية عنه وإن لم يكن المشهور من مذهبه. استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. وجه الاستدلال أنه أثنى على من أدى المقالة كما سمعها، وما ذلك إلا أنه نقلها بلفظها. أجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أنه أثنى على من نقل الخبر بلفظه، ولا يلزم من هذا ذم من نقله بمعنى، كما أجيب بأن هذا الخبر خارج محل النزاع، لأنه إنما يكون في ما يقع في معنى اختلاف بين الناس. ومن مما سبق يتبين لنا أن من تحرير محل النزاع ما كان كذلك يمنع من نقله بالمعنى بالاتفاق. الجواب الثالث أن هذا الخبر في من لا يفهم معاني الخطاب، ثم يكون خارجا عن محل النزاع، ويدل عليه قوله: فرب مبلغ أو عام سامع. الجواب الرابع أن الحديث يدل على جواز رواية الخبر بالمعنى، لأن أداء الحديث كما سمع ما يدخل فيه أداؤه بلفظه يدخل فيه نقله بمعنى. الدليل الثاني من أدلة أصحاب هذا القول ما ورد في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الدعاء الذي يقال قبل النوم، كان في آخره: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فردد البراء هذا الذكر من أجل أن يحفظه، فقال: آمنت برسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. فأنكر عليه إبدال لفظ النبي بالرسول، مع أن هذا مما يدخل في نقل الخبر بالمعنى. أجيب عن الاستدلال بهذا الخبر بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن هذا الحديث في ألفاظ الدعاء والذكر المقصودة، فهو خارج عن محل النزاع مثل ألفاظ الأذان ونحوه. الجواب الثاني أن هناك فرقا بين قوله بنبيك وبرسولك، فإن قوله بنبيك الذي أرسلت أخص من قوله برسولك، لأن الرسول قد يدخل فيه جبريل، ومقصود الشارع إظهار الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. كما أنه قد يكون المراد الجمع بين لفظ النبوة والرسالة ليكون ذلك أعلى في ذكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا يتبين رجحان قول الجمهور جواز نقل الأحاديث بالمعنى لمن كان عالما بدلالات الألفاظ. والأولى في نقل الحديث بالمعنى إظهار ذلك وبيانه كما كان الصحابة يفعلون، يعني يقول أو كما قال ونحو ذلك من الألفاظ. وهنا مسألة عند نقل الكلام الذي يكون في الكتابات البحثية لا بد من الإشارة إلى نوع النقل، هل هو نقل لفظي أو هو نقل بالمعنى ويوجد به تصرف في اللفظ. وذلك لأن نقل الحديث بالمعنى إنما جاز من أجل التوسيع على الراوي في الرواية، لأنه لا يجد كل رواية مكتوبة بين يديه، بخلاف النقل الذي يكون عن ما كتبه الآخرون في كتبهم، فإنه موجود بين يدي الإنسان فلا يملك تغيير لفظ ذلك المؤلف. في هذا البحث إشارة إلى أن الصحابة كانوا يتحرون في دقة الألفاظ، ننتقل للمسألة التي تليها. قال رحمه الله: فصل. مراسيل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقبولة عند الجمهور، فكذ قوم فقالوا: لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، وإلا فلا، لأنه قد يروي عمن لم تثبت لنا صحبته، وهذا ليس بصحيح، فإن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من أصاغر الصحابة مع إكثارهم، وأكثر روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسيل. قال براء بن عازب: ما كل ما حدثناكم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه غير أننا لا نكذب. وكثير منهم كان يرسل الحديث، فإذا استكشف قال: حدثني به فلان، كأبي هريرة وابن عباس وغيرهما. والظاهر أنهم لا يروون إلا عن صحابي، والصحابة معلومة عدالتهم، فإن رووا عن غير صحابي فلا يروون إلا عمن علموا عدالته. ورواية عن غير عدل وهم بعيد لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. المراد بالمرسل رواية الخبر المراد بالإرسال رواية الخبر بإسقاط الواسطة بين الراوي والمنقول عنه الخبر يقابل التقييد في اللغة. والمرسل في مفهوم الأصوليين أعم منه في مفهوم المحدثين، ولكن بالنسبة لمسألة مرسل الصحابي محل اتفاق أن المراد بها رواية الصحابي حادثة لم يشهدها بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة. قد يقال بأن مرسل الصحابي ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة راو لم يسمه. وفي تحرير محل النزاع في مسألة مراسيل الصحابة، قل إذا عرف أن الصحابي لا يسقط إلا صحابيا سواء بتصريحه بذلك أو بعادته، فحينئذ تقبل مراسيله بالاتفاق. الحالة الثانية إذا كان لا يعلم من الذي يسقط الراوي، فهل تجوز مراسيل ذلك الصحابي الذي قد يكون قد روى الخبر عن تابعي أو لا تقبل تلك المراسيل؟ هذا موطن الخلاف، والجمهور على قبول مراسيل الصحابة والاحتجاج بها، وهذا هو المشهور من مذاهب أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد واستدل على هذا القول بوقوع إجماع الصحابة على قبول مراسيل الصحابة. يدل على هذا وقائع: الأول قبول رواية أصاغر الصحابة عن وقائع لم يشهدوها، قبلوا خبر جابر الحديث عن بدء الوحي، قبلوا خبر ابن عباس لذكر وقائع النبوة في العهد المكي، ويدل على هذا الإجماع أن الصحابة قد صرحوا بأن بعض ما يحدثون به هو من المراسيل، كما قال البراء بن عازب: ما كل ما حدثناكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعناه منه غير أننا لا نكذب. ويدل عليه أن بعض الصحابة عند مراجعة في بعض الأخبار التي رواها بين أنه أسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حدث أبو هريرة بحديث: من أصبح جنبا فلا صوم له، فلما رجع قال: حدثنيه الفضل بن عباس. وحدث ابن عباس بحديث: إنما الربا في النسيئة، فلما رجع ذكر أنه قد رواه عن أسامة بن زيد. القول الثاني بأن مراسيل الصحابة غير مقبولة إلا إذا صرح الصحابي بأنه لا يروي إلا عن صحابي أو علم ذلك من عادته.

فيقول اشهدوا على شهادتنا ورواية تخالف هذا فجاز اختلافهما في هذا الحكم. يتوسع الأصوليون بمفهوم المرسل ويجعلون المرسل شاملا لكل ما سقط لكل خبر سقط بعض رواته من أي طبقة من طبقات الإسناد، بينما أهل الحديث يقصرون لفظ المرسل على نقل التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الصحابي. ويجعلون لإسقاط بقية الرواة ألفاظا واصطلاحات أخرى، فمن سقط راوي من أثناء الإسناد ما سقط فيه راوي في أثناء الإسناد سموه المنقطع، وما سقط راوي من أعلى من أول الإسناد سموه المرسل، ما سقط فيه راوي من آخر الإسناد سموه المعلق، وما سقط فيه واسطتان سموه المعضل. والخلاف في هذه المسألة يشمل هذه الأقسام معا، ولذا قال المؤلف وهو أي المرسل أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره، أو يقول قال أبو هريرة من لم يدرك أبا هريرة. ولتحرير محل النزاع في هذه المسألة نقول اتفقوا على أن من يسقط الرواة الضعفاء فإنه لا يحتج بخبره لاحتمال أن يكون الراوي المسقط من الضعفاء، الحال الثاني من كان لا يسقط إلا الثقات العدول، إذا روى خبرا مرسلا حينئذ هل نحتج بمرسله؟ ومثال من لا يتحرى في حال الراوي المسقط في المرسل رسيل الزهري، فإن الزهري يسقط الضعفاء بالتالي لا تقبل مراسله بالاتفاق، وإنما الاختلاف في من علم أنه لا يسقط إلا الرواة الثقات. والعلماء لهم في هذه المسألة قولان مشهوران، القول الأول أنه تقبل مراسيل غير الصحابة هو مذهب الجمهور، ومنهم مالك وأبو حنيفة الإمام أحمد المشهور عنه، استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن هذا الراوي عدل ثقة، وقد عرف من حاله أنه لا يسقط إلا الثقات، أنه لا يستجيز نسبة خبر للنبي صلى الله عليه وسلم ويجزم به إلا بعد أن يعلم ثقة الخبر، ثقة الراوي الذي يريد إسقاطه. الدليل الثاني أن فرض المسألة هو في الراوي الثقة الذي يروي الخبر على جهة الإرسال، فهذا الراوي الثقة تمنعه عدالته من أن يلزم الناس بأمر عام من عبادة أو تحليل حرام أو تحريم مباح بأمر يشك فيه. فظهر من هذا أن هذا الراوي المسقط عدل عنده، الدليل الآخر أنه إنما أسقط هذا الراوي لتمام الثقة عنده فيه، إذ لو كان يشك في ذلك الراوي لنقل اسمه ليسلم من عهدة ذلك الخبر ولتبرأ ذمته. ولذا قال إبراهيم النخعي: إذا رويت عن عبد الله وأسندت، ذكرت الواسطة بيني وبين عبد الله، فقد حدثني واحد، وإذا أرسلت فقد حدثني جماعة عنه. ولهذا قال بعض الحنفية بأن الخبر المرسل أقوى من المسند، مع أن الجمهور يقولون بترجيح المسند على المرسل. القول الثاني بأن مراسيل غير الصحابة لا تقبل إذا كانت وحدها، ونسبه المؤلف إلى بعض أهل الحديث وأهل الظاهر، فما نسبه للإمام الشافعي. والإمام الشافعي نسب إليه قول آخر بأن المرسل إن اعتضد بمرسل آخر أو بإسناد آخر ولو كان به ضعف فإنه تقبل المراسيل حينئذ، وأما إذا لم يوجد ما يعضده فإن المرسل لا يقبل. ولعل هذه الأقوال في حكاية مذهب الشافعي كلها صحيحة، فمن قال بأن الشافعي لا يقبل المرسل قال بأنه لا يقبل خبر المرسل المجرد. وما إذا اعتضد بدليل آخر فهذا يجعل الأدلة يقوي بعضها بعضا. وقد نقل أقوال متعددة في تفسير حقيقة مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة، فقال طائفة بأن الخبر لأن الإمام الشافعي يقبل الخبر المرسل إذا وجد هناك إسناد من طريق آخر أو وجد مرسل من طريق آخر أو عضده قول صحابي، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الراوي لو ذكر اسم شيخه ولم يعدله وبقي مجهولا فإننا لا نقبل رواية المجهول مع أنه قد سمى اسمه، فمن باب أولى ألا تقبل رواية من أسقط اسمه، لأن المرسل يسقط فيه اسم راوي. وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن رواية الراوي عن المجهول تكون تعديلا له، ومن ثم نمنع حكم الأصل في هذه المسألة فنقول بأن خبر الشيخ من لا نعلم حاله يعد تزكية له فنقبل روايته. ويمكن أن يجاب بأنه لم يسقط هذه واسطة إلا ليقينه بوجود عدالتها، إذ إن العدل يفرض به يفرض أو يقدر أنه لا يغش الأمة بنقل خبر يوهم صحته، وليس الأمر كذلك. الدليل الثاني لهم قياس الرواية على الشهادة. ففي الشهادة لا تقبل الشهادة المنقطعة، ولا بد من تعيين شاهد الأصل والإسناد إليه لتعرف حال تلك الرواية، فهكذا في لتعرف حال تلك الشهادة فهكذا في الرواية. وكما أننا نقيس الرواية على الشهادة في عدم قبول رواية المجروح والمجهول، فهكذا في من تم إسقاط اسمه. أجيب عن هذا الجواب بأن باب الرواية أوسع من باب الشهادة، ولا يلزم من ثبوت الحكم من ثبوت الشرط في الأضيق ثبوت ذلك الشرط في الأوسع. ولذلك كان هناك مسائل كثيرة افترقت فيها الشهادة عن الرواية، منها أن لفظ الرواية يخالف لفظ الشهادة، ومنها أن الرواية يكفي فيها الواحد والشهادة لا بد فيها من العدد، ومنها أن الرواية تقبل من الأنثى بخلاف الشهادة وهكذا الحرية، ومنها أن شاهد الفرعي لا يقبل مع إمكان شاهد الأصل بخلاف الرواية، فإن راوي الفرع يقبل مع إمكان راوي الأصل. وهكذا في باب الشهادة لم يقبلوا شهادة المملوك بخلاف الرواية، في الشهادة لا بد أن يحمل شاهد الأصل شاهد الفرع فيقول اشهد على شهادتي بخلاف الرواية، فدل هذا على أن الرواية أخف من باب الشهادة، وأن الشهادة يشترط فيها شروط لا يشترط مثلها في باب الرواية. وبهذا يتبين لنا رجحان قول الجمهور بجواز بناء الأحكام على الخبر المرسل الذي يجزم بأن الراوي فيه لا يسقط إلا الثقات. أما من كان لا يعرف حاله ويمكن أن يكون قد أسقط الضعيف من الرواة، فمثل هذا لا تقبل مراسيله كما تقدم. هذا خلاصة هذه المسألة. وأشير هنا إلى صلة هذه المسألة بمسألة ما لو قال الراوي حدثني الثقة، فإن هذا مما يعد من باب المراسيل ويأخذ حكمه، كما أشير إلى أن بعض أهل العلم ذكر أن منشأ الخلاف هو مسألة هل الرواية تعديل، كما قال بأن الرواية عن شخص تعتبر تعديلا له قبل الأخبار المرسلة، ومن قال لا تعتبر الرواية عن الشخص تعديلا له لم يقبل مرسلا غير الصحابي مما سبق يتبين لنا أقوال أهل العلم في هذه المسألة في محل النزاع فيها ومن شاء الخلاف فيها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، وأسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. جماهير المحدثين أو جماهير المصادر يصرحون به لأن الموصل لا يعتد به، هم يقولون لا يعتد به أو لا تجوز الرواية به ويعتبر ضعيف الإسناد. يقولون مردود ليش؟ على العموم كما تقدم أن أصحاب القول الثاني يردون الأخبار المرسلة ويعتبرونها مما يمنع من الرواية به ويعتبرونه من قسم الضعيف ولا يجوزون بناء الأحكام عليه، هذا رأي أهل الحديث. والجمهور يقولون بقبول أخبار المرسل. هناك من حكى الإجماع من أهل الزمان الأول على قبول المراسيل التي يكون الراوي فيها لا يسقط إلا الثقات، لكن في حكاية الإجماع محل مناقشة ونظر. الشيخ فرض المسألة في هذه الجزئية يعني يضيق نطاق الخلاف بين الطائفتين الذين ردوا المرسل أو قبلوه، فرضه في العدل الذي لا يروي إلا عن ثقة يصبح الخلاف فيها ضيقا. يعني على كل، الجمهور لا يجيزون مرسل من كان يسقط الرواة ضعفا، ولا يمكن أن يقبلوا لأن يعني إذا صرح باسمه باسم الضعيف لم يقبلوا تلك الرواية، فمن باب أولى إذا كان من شأن الراوي يسقط الرواة الضعفاء فإنهم لا يقبلون روايته. وفقكم الله بالخير وستر الله عليكم. نعم. في نفس الرواية معك الشيخ بعض المشتهرس قال أيضا أبايكم الحديث من جواب الكلام.